الحمد لله الواحد الأحد، أحمده سبحانه الفرد الصمد، له الملك والثناء والمجد والسؤدد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، دعا الناس إلى توحيد رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم بذلك العلي الأعلى، فقال المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من نعم الله تعالى علينا وضوح عقيدتنا، فإنا نعبد إلها واحدا وهو الرب الخالق الرازق المالك المدبر تبارك وتعالى. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إن التوحيد الذي نحن عليه معاشر المسلمين موافق لفطر الكل، دل عليه العقل ودعا إليه النقل، وهو الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون وخيرة الخلق من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، الله المتفرد بالخلق كما هو المتفرد في الذات والملك، فلا يمكن أن يكون له صاحبة ولا ولد، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. أيها المسلم، إن الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ إن خالقنا هو فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن الأنعام جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. إذا كان الأمر كذلك، فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا أنتم تعلمون أنها مخلوقة، أنها وجدت بعد أن لم تكن، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. يا أهل الأرض، إياكم والالتفات إلى من زعموا ويزعمون وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، كيف يكون إلها وهو يأكل؟ كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. والله إن أحدنا لا يقيم السماوات والأرض لا يقعد إن ادعى رجل أن فلانا ابن أبيه وأمه، والعجب كل العجب ممن لا يحرك ساكنا ولا تقشعر له شعرة ولا ترتجف له فؤاد ولا قلب ولا نفس حينما يسمع من يدعي لله الولد، بل وربما يشاركهم: أين إيمانك؟ أين دينك؟ أين عقيدتك؟ اسمع ماذا يقول الله: فاختر لمن ستكون مع أي الفريقين يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا عساه يقول وجلا خجلا من الله وقد عبد معه؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلنرفع ألسنتنا معتزين بعقيدتنا ولنقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية، ولنعلم أن الولاء والبراء من عقيدتنا ومن تمام تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن ولادة نبي الله عيسى عليه السلام لشرف عظيم للإنسانية جمعاء، ومعجزة بالغة من معجزات الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام أحد أنبياء الله ورسله، بل هو من الخمس من أولي العزم من الرسل اصطفاهم الله على سائر البرية. وإن حمله وولادته آية من آيات الله دالة على قدرة رب العالمين في الخلق والتكوين. وإن من عقيدة المسلمين الأنبياء بالمرسلين، فوالله ما عظمه من زعم أنه ابن لله، ووالله ما عظمه من زعم أنه هو الله، والله ما عظمه من زعم أنه ثالث ثلاثة، فضلا عن اليهود المفترين عليه. وأما المسلمون فعقيدتهم فيه حق وصدق، يعتقدون أنه رسول الله حقا ليس مدعيا ولا دعيا، ويعتقدون أنه مخلوق لله بقوله كن فكان عيسى المكنون. وأما قول الله كن فكلامه جل في علاه. إن من تمام المحبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتباعهم في عبادة الله واتباع ما جاءوا به، ولا نفرط ولا نأتي بالتفريط، لا نغلو ولا نقصر. نعم، لا نقول إلا ما قالوا، ولا نبتدع ولا نتبع المبتدعين. وقد شرع الله عز وجل لنا أن نقتدي بأنبيائه، فقال لنا ولنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. أمر الله الناس بالتوحيد الخالص، ونهاهم عن الغلو في الأشخاص وعن كل ما يشط بالخلق عن الحق، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إخوة الإسلام، من فضل الله علينا أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فالواجب علينا أن نعتز بهذا الدين العظيم الذي فيه تعظيم رب العالمين وإعطاء الأنبياء حقهم، فهم عباد الله ورسل الله لا نتجاوز فيهم القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لا يحل لمسلم أن يحتفل بما يحتفل به غيره من الناس، لا سيما في عباداتهم المبتدعة وفي احتفالاتهم الشركية. المسلم له شخصية متميزة، لا ينبغي أن تذوب شخصيتنا العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح. لنعرض شؤوننا على شريعة ربنا، فما وافقها أخذنا به، وما كان فيه مخالفة نبذناه، وتمسكنا بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا، ولا نعيش عيشة المنهزم الذي يقلد المنتصر، ولنعتز بديننا. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إن لم يكن في الدنيا فلنا العقبى. نعم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. رواه ابن أبي شيبة والبياقي، وصححه ابن كثير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله العجب من حال بعض المسلمين يحتفلون بأعياد شركية وبدعية أعظم من احتفالهم بعيد الإسلام، وكأن الإسلام لا يعنيهم. فليتقوا الله وليرجعوا إلى دين الله قبل فوات الأوان. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بالكفرة الذين يعاندونك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم يا حي يا قيوم، انصر إخواننا المستضعفين وكن لهم عونا ونصيرا في كل مكان يا رب العالمين. واحفظ دماء إخواننا في حلب والشام. اللهم صن أعراضهم وأنفسهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم آوي شريدهم. اللهم داوي جريحهم. اللهم اكفي فقيرهم. اللهم ألف بين قلوبهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نسألك يا مولانا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ورحمتك خير لنا. اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده، اللهم أصلح لهما البطانة، اللهم أصلح لهما البطانة واجعلهما خيرا للرعية يا رب العالمين وفي الرعاية. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغيثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ولا تعاملنا بذنوبنا، ورحمتك خير لنا ومغفرتك أوسع لنا. اللهم فضلك نرجو، اللهم فضلك نرجو، اللهم فضلك نرجو، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين.